السلام عليكم. لماذا يوجد تناقض بين الفلسفة والفقه؟ أقصد أنك عندما تفهم الدين من الزاوية الفلسفية سترى بأنه نظرية إصلاحية كبرى للحياة وللبشر وللمجتمع، لكن عندما تفهم الدين من الزاوية الفقهية أو الحشوية سترى أنه ضد الحياة حاليا في هذا العصر. سترى أنه ضد الحياة، يعني مستحيل أن تقوم دولة في هذا العصر من خلال الزاوية الحشوية أو الفقهية للدين. يعني هي ستكون نسخة طبق الأصل لطالبان وداعش والقاعدة والجماعات التي تحاول استعادة النموذج الفقهي القديم في العصر الأول، وبالتالي ستفشل. يعني عندما تقرأ للفلاسفة وتتعرف على الدين من زاويتهم من خلال ما يرونهم ستفهم وتقتنع وتؤمن بأنه إصلاح وصلاح للحياة، لكن من الزاوية الفقهية والحشوية الأمر مختلف، الدين ضد الحياة. سأحدثك بالسبب، سأخبرك لماذا هذا التناقض. أعزائي الكرام، ابن تيمية قضى على خاصية مهمة في الحياة الطبيعية والسوية، وهي التطور. كيف؟ حارب ما يسمى التمذهب والتقليد. التمذهب هو في الحقيقة تطور، تطور طبيعي، ويجب أن يوجد، يجب أن يوجد التمذهب في المسار الفقهي لكي يتطور الفقه. يعني في القرون الأولى ظهرت عندك مذاهب فقهية كثيرة، أبرزها المذاهب الأربعة. كان المفترض والطبيعي والواجب أن تتطور هذه المذاهب في داخلها، وقد حدث ذلك. يعني ويوجد في كل عصر ما يسمى عمدة المذهب، عمدة المذهب، حتى جاء ابن تيمية وقضى على هذه الظاهرة. لو أن التمذهب هذا استمر، أو أنا أراها التطور، يعني الفقه في الأخير حقل علمي، والمفترض والطبيعي أنه يتطور من عصر لعصر. لو استمر هذا التطور حتى هذا العصر سيكون الفقه ليس بالشكل الذي نراه حاليا. لماذا؟ لأن النبي عندما قدم الدين كحل للحياة زرع شجرة. هذه الشجرة لها بذرة ولها جذور ولها جذع ولها أغصان وفروع. ليس من الطبيعي ومن الواقعي أن تأتي أنت في الفرع العاشر من الشجرة في أعلى الشجرة وتطالب الناس أن يعودوا إلى الجذر. ليش؟ الشجرة نمت أصلا، الشجرة تطورت، كبرت، تمددت، تفرعت. أنت يجب عليك أن تتفرع أيضا، أن تتطور، أن تزيد نموا. لا، ابن تيمية قضى على هذه السنة الكونية، قال لك التمذهب حرام. وهو ليس تمذهب، هو تطور. طبعا هو مصطلح عليه في الفقه بأنه تمذهب، وفي الحقيقة أنه تطور، وكان يجب أن يستمر هذا التمذهب، وكان يجب أن يوجد في كل مذهب من يطور ذلك المذهب ويقدم نسخة جديدة منه حتى نصل إلى هذا العصر وسيكون عندك فقه مختلف. لو استمرت السلسلة كما كانت في القرون الأولى، يعني بدأت بمذاهب أربعة ثم تتطور المذاهب نفسها، أو ربما توجد مذاهب داخل المذاهب، حتى نصل إلى هذا العصر سيكون عندك فقه مختلف جذريا، لا نقول جذريا، يعني مختلف إلى حد كبير، لأن هذا هو الطبيعي. لكن مثل ما قلت لك، يعني عندما حارب ابن تيمية التمذهب بدعوى أن الواجب هو العودة إلى الأصل وإلى الجذر، فهو في الحقيقة حارب الناموس الطبيعي، القانون الكوني. التمذهب هو الواجب على الناس في العصور اللاحقة. لأنه من المستحيل أن يكون الفرع في أعلى شجرة جد، مستحيل. ماذا سيحدث لو أخذت الفرع اللي في أعلى شجرة وحاولت أن تلفه حتى يصل إلى الجذع الرئيسي؟ ستنكسر الشجرة، ينكسر الغصن، وهذا الذي حدث فعلا. هذا الذي فعلته التيارات السلفية بالمسلمين، كسرتهم. لماذا؟ لأنها قضت على التطور، ولا كان المفروض أن الشجرة تستمر في النمو والتطور والتفرع والتمدد، وهي في الأصل معتمدة على ذلك الجذع. لكن لا، قال لك ابن تيمية أن هذا بدع، عندما تتمذهب فأنت تبتدع وتخرج عن الأصل. هي كذا الحياة يا عزيز، الحياة يجب أن تأخذ في النمو والتطور والتفرع والتمدد، كما هي كل العلوم. كل العلوم بلا استثناء هي بهذا الشكل، تبدأ بأساس وفكرة رئيسية، ثم تتطور وتتفرع وتنقسم، وهكذا حتى تصبح عندك حقول جديدة. هذا هو الطبيعي وليس بدع. البدعة هو أنك تأتي في عصور لاحقة، في مرحلة تكون فيها أنت هناك في أعلى الشجرة، في فرع بعيد جدا، وتحاول أن تعود إلى الجذع الأساسي الذي نشأ في ظروف ليست هي ظروفك. يعني هذا المفهوم وهذه المعالجة للدين ترى معالجة بلطجية. التحذير من التمذهب أو كراهية التمذهب أو تبديع التمذهب، هذا غلط غلط، هذا ضد العلم. العلم يقتضي التراكم، يجب أن يكون العلم تراكمي في كل شيء. يعني ليس من المعقول الآن في حقل الذكاء الاصطناعي والروبوتات أن تلغى علوم الحاسب، مستحيل، هذه مبنية عليها. يعني الذكاء الاصطناعي مبني على الكمبيوتر، فليس من المعقول أن يأتي شخص ويلغي الكمبيوتر ويقول يجب أن نبني معرفتنا للذكاء الاصطناعي على الخوارزميات وعلى الرياضيات القديمة والتقليدية. هكذا العلم يجب أن يبنى على أقرب درجة له، وإلا فأصبح الوضع يعني اعتباط وعبث وعبط. لذلك محاربة التمذهب تعد أسوأ تركة خلفها ابن تيمية من ضمن الأشياء السيئة الأخرى، محاربة التمذهب ورفضه. لماذا؟ لأنه أوهم الناس بأن التمذهب يعني بدعة، وبالتالي قضى على شيء اسمه التطور، التراكم، التدرج، كما هي طبيعة الحياة وكما هي طبيعة العلوم. ثم إنك عندما حاربت التمذهب، هل أنت فعلا رجعت إلى الجذع الرئيسي؟ لا. ماذا فعلت؟ أنت خلقت فرع جديد، أنت رجعتنا للنقطة الأولى وخلقت فرعا جديدا. يعني بعد ما كنا ماشيين حنا وواصلين إلى مستوى متقدم وعالي ومرتفع، والمفروض أن الشجرة تواصل النمو والتقدم، أنت خلقت غصن جديد في الجذع ورجعتنا ننمو من جديد من داخل الشجرة من أسفلها. هذا ما فعله ابن تيمية بالضبط. ركزوا معي على المثال اللي قلته، يعني الدين شجرة، العصر الأول هو جذع الشجرة. طيب، خرجت عندك مذاهب وتيارات وآراء، ما يخالف، هذه طبيعة الشجرة، لا بد أن تخلق أغصان وفروع وفروع للفروع حتى لا نهاية. يعني هذه هي الصورة الطبيعية للنمو، للتطور، للازدهار. فجاءك ابن تيمية من الفرع العاشر هناك في أعلى الشجرة، ورجع نفسه إلى الجذع، يعني إلى المكان القديم جدا، يعني اللي تجاوزته الشجرة بوقت طويل وبغصون كثيرة. فماذا فعل؟ قلت لكم إما أن تكسر الشجرة أو أنك تزرع غصن جديد في الجذع، ثم تبدأ تنمو من جديد من مرحلة قديمة جدا. وهذا الذي حدث. السلفية ماذا فعلت؟ قضت على كل النمو والازدهار الذي حدث في العصور الأولى، ورجعتنا إلى العصر الأول، وكأننا بادين العجلة من البداية. بينما الطبيعي والواجب أن تنمو الشجرة، حتى في المسار الفقهي ما يخالف، مذاهب، وداخل المذاهب مذاهب، وداخل المذاهب مذاهب أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأن كل مذهب في مرحلة جديدة يناسب السياق الجديد، يناسب المرحلة الجديدة، العصر الجديد. وعندما ترفض هذه الظاهرة الطبيعية والواجبة واللازمة، فأنت لا تفعل شيئا سوى أنك تكسر الغصن أو تخلق غصن جديد في الجذع ونبدأ النمو من جديد. بعد ما كنا واصلين إلى مستوى عالي ومتقدم، نبدأ ننمو من جديد وتتكون لدينا شجرة جديدة من جذع قديم. فالتمذهب ليس بدعة، بل هو ضرورة لازمة لطبيعة الحياة. هو التطور. هو التطور. كان من الواجب أن يتطور الفقه، ولو تطور وتخلقت المذاهب داخل المذاهب القديمة وهكذا دواليك إلى هذا العصر، سيكون لدينا فقه مناسب جدا جدا للواقع. لكنه وصل إلى مرحلة ابن تيمية وقضى على التطور بحجة بدعية التمذهب، ورجعنا إلى الجذع الأول، إلى الحالة القديمة بحجة العودة إلى الأصل، إلى النص، إلى القاعدة، وتوقفنا هناك. توقفنا هناك. وهذا هو السر الذي يجعل الفقه ضد الحياة. لماذا؟ لأن الحياة تتطور، والصفة هذه، خاصية التطور، منزوعة من الفقه، نزعها ابن تيمية خصوصا. لكن لو كان الفقه ماشي مع الحياة، مع تطور الحياة، فإنه سوف يكون مساعدا في الحياة، وسيكون مكملا للفلسفة. لكن حاليا تناقض كبير جدا جدا. الفلسفة تقول لك الدين نظرية إصلاحية، والفقه يعطيك الدين بطريقة تدميرية وتشويهية ومناقضة لمصالح الحياة. إلى اللقاء.